إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس الثاني أو الثالث، 33 في شرح منظومة الإمام العمريتي في أصول الفقه على نظم الورقات للإمام الجويني، ولعله سوف يكون آخر مجلس ونستأنف بعد ذلك في دورة الصيف إن شاء الله. فآخر الباب الذي يعقب باب العام والخاص وما تضمنه من المطلق والمعين أو المطلق والمقيد، وما سماه باب المجمل والمبين، المجمل والمبين. فالمجمل هذا اسم مفعول يعني وقع فيه الإجمال، والمبين أي وقع فيه البيان. قال رحمة الله تعالى عليه من بداية البيت أظن 94، نعم: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان، ما كان محتاجا إلى البيان فمجمل وضابط البيان، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص أو النص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. هذه الأبيات قد نظمها الناظم رحمة الله تعالى عليه وصاغها تبعا للورقات في بيان المجمل والمبين. فقبل أن نشرع في شرح هذه الأبيات وبيان ما فيها من فوائد ومسائل، لابد أن نعلم أن الكلام الذي يجري على اللسان أو الكلام الذي يرد في لسان الشرع من الكتاب والسنة من حيث الإفادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، من حيث إفادته للمعنى. القسم الأول أن يكون هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن العلماء يسمونه من الأصوليين يسمونه النص، يقال هذا نص في بابه، بمعنى أنه قطعي الدلالة كالأسماء الظاهرة والأعداد وما كان في معناها لقطعية الدلالة، نص لا يحتمل التأويل. فما كان لا يحتمل إلا معنى واحدا يسمى النص. القسم الثاني ما يحتمل أكثر من معنى، فإن كان احتماله لهذا المعنى أو لهذه المعاني على غير التعيين، أي لا يتعين ولا يترجح أي منها، فهي مستوية في دلالته على المعنى، هذا يسمى المجمل، فإن صار هذا المجمل وترجح معنى من معانيه صار ظاهرا، وإن كان هذا الظاهر قد انتقل عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل سمي ماذا؟ مؤولا. فهذه القسمة التي يقتضيها الكلام من حيث دلالته على المعنى، إما أن يكون مجملا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون نصا، وإما أن يكون مؤولا. وكان ينبغي من حيث تقسيمة الدلالية وأيضا تقسيمة العقلية أن يبتدئ الناظم بأيهما أو بأيهم، يبتدئ بالنص، لأن النص هو الأصل، هو الذي يدل على المعنى من غير تأويل معنى واحد، فالنص هو الأصل، كان ينبغي أن يبدأ بالنص ولكنه بدأ بالمجمل. فقال رحمة الله تعالى عليه: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان. هنا الواو عاطفة أو استئنافية؟ استئنافية، يعني استأنف كلاما جديدا، حيث أن هذه النظم لا يستطيع أن يجعل لكل معنى ماذا بيتا يبتدئ به، ولكنه استأنفها. قال: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، بمعنى أنه عرف لك المجمل فقال هو ما كان محتاجا إلى بيان. ما هذه؟ ما موصولة بمعنى الذي، وأنتم تعرفون أن الموصولات من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. فقوله ما كان محتاجا أي اللفظ الذي يحتاجه، فما هنا تنصرف على الألفاظ وليست المعاني. قال: ما كان محتاجا إلى بيان، والبيان هو الإيضاح، البيان هو الإيضاح. ما كان أي اللفظ المحتاج إلى البيان، ما طبيعة هذا اللفظ؟ اللفظ إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا، والمفرد إما أن يكون اسما وإما أن يكون حرفا. هذا هو التقسيم، تقسيم اللفظ والكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستخن، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فهذا هو الكلام، إما أن يكون مركبا إما أن يكون لفظا واحدا مفردا، واللفظ إما أن يكون فعلا واسما وإما أن يكون حرفا. فالإجمال يدخل في المركبات ويدخل في المفردات، يدخل في المركبات ويدخل في المفردات. فأما دخوله، أي لدخول الإجمال من حيث المعنى، بمعنى يكون المركب يدل على معان عدة لا يترجح أي شيء منها، تكون مستوية من حيث أو متساوية من حيث دلالتها على هذه المعاني. من ذلك قول الله عز وجل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو. من الذي يعفو؟ الضمير هنا يعود على من؟ الذي، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ لا، اللفظ من حيث هو، لا تذهب إلى المرجحات. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، دلالته ها هنا تحتمل إما أن يعود على الولي وإما أن يعود على الزوج، فهما متساويان من حيث الدلالة. طبعا بعد ذلك نذهب ونبحث ماذا عن المرجحات، فننتقل إلى شيء آخر الذي يسمى ماذا؟ المبين. والمبين إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا، يعني الذي يبين الإجمال إما أن يبينه نص وإما أن يبينه ماذا؟ لفظ ظاهر. وهل المؤول يبين الإجمال؟ كيف مرجوح؟ مرجوح من أي ناحية؟ مرجوح قبل إعمال الدلالة أو قبل إعمالها؟ لا، لو كان بعد أن تحكمت على التأويل كله بالبطلان، لكن التأويل قد يكون تأويلا صحيحا وما يعلم تأويله إلا الله. فالتأويل إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا، والباطل ينقسم من التأويل إلى أقسام، إما أن يكون لعبا وإما أن يكون فاسدا. طيب، قوله ما كان محتاجا إلى بيان، قلنا ما بمعنى الذي، فيدخل فيه المفردات والمركبات والحروف لأنها من المفردات. قوله في المركبات، قوله جل وعلا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقلنا يحتمل أن يكون زوجا، يحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون وليا. أو في الأسماء، قد يكون هذا المجمل اسم من الأسماء، مثال ذلك القرء، وجمعه الأقراء، وجمعه قروء أيضا. فالقرء وأيضا يأتي بالفتح، وهو يقال قرء أو قرء، كلاهما فصيح. فالقرء لفظ مجمل، لماذا؟ لأنه إما يدل على الطهر وإما يدل على الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى القرء؟ قال العرب القرء، يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر. هل في النص ما يرجح أحدهما؟ لا يوجد في النص، هذا مجمل يحتمل كل هذه المعاني احتمالا متساويا. أيضا قد يكون الإجمال في الحرف، الحرف يكون مجمل بمعنى أنه حمال وجوه، فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم، الباء تأتي للتبعيض وتأتي ماذا؟ للإلصاق، فامسحوا برؤوسكم. الباء هنا إما للإلصاق يعني أيديكم ملتصقة برؤوسكم، أو بمعنى التبعيض فامسحوا ببعض رؤوسكم. وأنتم تعرفون الخلاف بين الأحناف والجمهور في مقدار المسح رحمك الله. فهنا الباء تحتمل تكون للتبعيض، تحتمل تكون ماذا؟ هل في النص ما يرجح هذا؟ لا يوجد، كقوله جل وعلا أيضا إنما يخشى، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو هنا إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون استئنافية، يعني يستأنف بها الكلام، يبتدأ بها الكلام. فلذلك اختلف العلماء ها هنا، فمنهم من اعتبرها واو عاطفة، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني الراسخون يعلمون تأويله، أو تكون ماذا استئنافية والراسخون يقول ماذا؟ ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يقولون آمن به، يعني كان الاستئناف الحديث عن الراسخين أنهم يقولون آمن به كل من عند ربنا. الراجح هنا نطلب ماذا؟ نعم. لذلك احنا لا نريد أن ندخل في الترجيحات، لأن هذا الترجيح سوف يأتي في المبين ويأتي ماذا في النص والظاهر. نعم، لأن حتى نبين أنه هذا النص حمال وجوه، وكل هذه الوجوه من حيث النص بغض النظر عن، يعني لو أخذنا النص منقطعا عن النصوص الأخرى لقلنا ماذا؟ قلنا يحتمل الباء للإلصاق والتبعيض تحتمل، لذلك نطلب لها مرجح خارجي، تحتمل الواو الاستئناف وأن تكون عاطفة، نطلب لها مرجح خارجي، يحتمل أن يكون الولي أو الزوج، نطلب له ترجيحا خارجيا. نعم، بخلاف الظاهر، الظاهر يحتمل عدة معاني ولكنه راجح في واحد منها بذاته، فلا يطلب ماذا؟ دليل خارج. هذا هو الفرق بين المجمل وبين الظاهر. نعم، النص لا يحتمل إلا معنى واحد، النص لا يحتمل إلا معنى واحد، أما الظاهر فيحتمل أكثر من معنى ولكنه ظاهر راجح في أحد هذه المعاني، هذا الفرق بينهما. طيب، نعم، قد يصبح الظاهر يعني بعد معرفة يعني بأنه هو الراجح قد يصبح نصا. نعم، وإن كان العلماء يسمونه نصا بالدليل، يعني هو ليس نص بذاته ولكنه نص بالدليل، يعني لما اعتضد معه الدليل صار ظاهرا، صار نصا بالدليل، لذلك يقولون الظاهر هو ماذا؟ هو نص بالدليل وليس نص على إطلاقه، بخلاف النص هو نص بغير دليل، يعني بغير دليل يعضده، بخلاف الظاهر إذا صار ماذا؟ هو الراجح ودل الدليل على رجحانه يسميه العلماء هذا الظاهر النص بالدليل. فهناك فرق بين النص بالدليل وبين النص، النص ماذا؟ ما كان نصا في بابه لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمطلقات قال قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، قال فكفارته ماذا؟ فصيام ثلاثة في الحج وسبعة ماذا؟ إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، هذا لا يحتمل ماذا؟ والزاني والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، يجيش واحد يقول لك ماذا؟ لا مش مئة، ممكن خمسين ممكن ثلاثين، نص لا يحتمل، بخلاف الظاهر فإنه يحتمل ماذا؟ وجوها كما سيأتي معنا. قوله ماذا؟ ما كان محتاجا، المحتاج هو الفقير، يعني هذا المجمل يفتقر إلى دليل. نعم، ما كان محتاجا يسمى ماذا؟ إلى دليل يسمى، إلى بيان يسمى ماذا؟ يسمى مجمل. هذا التعريف فيه إجمال، تعريفه فيه إجمال. لماذا؟ هل كل ما يحتاج إلى بيان يسمى مجمل؟ الجواب لا، لأن أحيانا المبهم، أحسنت، اللفظ المبهم الذي لا يعلم معناه يحتاج إلى بيان حتى يعرف. تمام، أحيانا أقول لك ماذا لفظة نظر إلي شزرا، ما معنى شزر؟ تقول نظر الشزر معناه نظر إلي ماذا؟ بطرف، بحدة. فشزر هذه لفظ ماذا؟ مجمل ولا مبهم؟ مبهم، يحتاج إلى بيان. فالذي يحتاج إلى بيان إما أن يكون ماذا؟ مبهما، وإما أن يكون مجملا، فتعريفه غير دقيق. ولذلك يقال في تعريف المجمل أنه ما تردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ما تردد بين احتمالين أو أكثر على السواء، يعني لا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر. إذن نقول في تعريفنا للمجمل، إن كان الناظم لم يعرفه لغة فنقول المجمل من حيث اللغة يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الجمع، تقول أجملت الحساب معناه جمعته، ويأتي بمعنى ماذا؟ المبهم، أقول هذا شيء مجمل أي فيه إبهام، هذا شيء مجمل بمعنى فيه إبهام. أما اصطلاحا على تعريف الناظم هو ما افتقر إلى بيان، قلنا بأن هذا التعريف يتوجه إليه النقد لأن فيه تعميم وفيه إجمال، ولكن الصحيح هو كما قلنا هو ما دل أو ما تردد بين احتمالين فأكثر على السواء. وقيل هو لفظ يحتمل أكثر من معنى وليس أحدهما أرجح من الآخر، هو لفظ يحتمل أكثر من معنى ولكن ليس أحد هذا المعاني أرجح من الآخر. فقولنا لفظ يحتمل أكثر من معنى خرج منه إيش؟ النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. ليس أحدهما أرجح من الآخر خرج إيش؟ الظاهر والمؤول، لأن الظاهر راجح والمؤول ماذا؟ مرجوح، إلا إذا قام الدليل فصار ماذا بعد ذلك؟ راجحا بالدليل. إذن فالمجمل لا يمكن أن يتضح معناه المحدد إلا بإيش؟ إلا بدليل وبيان، إلا بدليل وبيان. لذلك سماه المجمل والمبين، وإن كان هو أورد فيه النص الظاهر والمؤول، أورد خمسة: المجمل المبين والنص والظاهر والمؤول. نعم، إذن ويمكن أن نعرفه أيضا بأنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني المجمل لا يمكن أن نعرف المعنى المراد منه على وجه التحديد إلا ماذا؟ بطلب الدليل والبيان من غيره، إما في تعيينه بأن يكون للمجمل مجموعة أفراد، أو في بيان صفته بمعنى أنه يكون ماذا؟ واحد ولكن مطلق في صفته. فالأول يكون ماذا؟ إما في تعيين، هذا يكون إيش؟ أجيبه، يقول نقول أنه في المجمل، المجمل قلنا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، لا يمكن أن نفهم ونحدد المعنى المراد منه إلا بغيره بدليل خارجي. وهذا ماذا؟ البيان الواقع في الإجمال، إما في تعيينه، لا التعيين يكون في إيش؟ لا يكون في العام، فلذلك المخصصات تدخل في البيان، والمجمل يدخل ماذا؟ في العموم، يدخل في العموم. لذلك أحيانا مش كل عام مجمل، لا، ولكن بعض العمومات تحتاج ماذا؟ إلى تعيين أفرادها فيكون ماذا هذا في العمومات، أو ماذا أو بيان صفته، هذا بيان الصفة نعم في التخصيص ولكن متعلق بماذا؟ بالعموم، أو في بيان صفته. الصفة تكون في ماذا؟ في المطلق، ويكون المبين ماذا هو الذي يقيد الوصف أو مقداره. المقدار هو جزء من الصفة، المقدار جزء من الصفة. ومن ذلك مثال ذلك نعم نعم لا أكيد الآن هذه دلالات الألفاظ الأصولي إنما ينظر إلى اللفظ من حيث دلالته على المعنى، هذا مهمة الأصولي. يقول لك العام يدل على جميع أفراده، والخاص ماذا؟ يدل على ما قيد به، والمطلق ماذا؟ هو شمولي ماذا من حيث الصفة أو ما يسموه بالإطلاق أو العموم البدلي، يعني عام في كل وصف، أي شيء أخذت ماذا يجزئ. والمجمل يقول لك بأنه من حيث معناه غير معين فيحتاج إلى تعيين. فلذلك الأصولي صحيح يبحث في اللفظ ولكن يعطيك قواعد حتى تفهم هذا اللفظ، لأن بفهم اللفظ تعرف الحكم، بفهم اللفظ ومراده تصل ماذا إلى الحكم. ليس جامدا أبدا، هذا هو الفرق بين الأصولي وبين النحوي. فالنحوي يتعامل مع ألفاظ جامدة، بخلاف الأصولي يتعامل مع الألفاظ من حيث دلالاتها وما تقتضيه من أحكام، هذا هو الفرق بينهما. طيب مثال ذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقلنا القرء أو القرء كلاهما صحيح، يطلق ويراد به ماذا؟ الحيض والطهر، فهو لفظ مشترك، فهو لفظ عام، إما نعني به القرء وإما نعني به ماذا؟ الطهر. ولكنه ماذا؟ حتى نعين أحد المعنيين نحتاج إلى بيان ودليل. أيضا قول الله عز وجل إذن هذا مثال للمجمل الذي يحتاج إلى بيان في تعيينه. مثال آخر قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالصلاة مفهوم الحقيقة معروف الصلاة، ولكن صفته مجهولة مجملة تحتاج إلى بيان، بيّنتها إيش؟ السنة بيّنت الصفة. قول الله عز وجل وآتوا الزكاة، هنا ماذا؟ بيان المقدار، هو مجمل، هو مفهوم الحقيقة الزكاة، ولكن مقداره تحتاج ماذا؟ السنة إلى بيانه. أيضا كقوله جل وعلا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قلنا بأن هذا في الإجمال الذي يقع في المركبات، وهو داخل أيضا في التعيين، هل يكون أو الولي أو يكون ماذا؟ الزوج. ما هو حكم المجمل؟ هل يعمل به أو لا يعمل به؟ أحسنت، لا يعمل بالمجمل إلا بعد أن يبحث عما يعين أحد المعاني فيه، لا يعمل به. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قرؤ، هل تعمل به قبل أن تعرف ما معنى القرء؟ رحمك الله، لا يمكن، لا بد أن تبحث عما يبين هذا الإجمال ويعين أحد معانيه، إما بالنص أو الظاهر، ثم بعد ذلك ماذا تعمل به. نعم نعم أيوة. نعم. طيب. شيخ الأمر الثاني شيخ الأخير هذا قلت شيخ من باب نقل المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي ببيان الشارع. لا يعني هذا التقسيم أولا لا نسلم لك به، لأن الإجمال إذا كان في غرابة اللفظ ليس بالضرورة أن يكون مجملا، فإن الإجمال لا يكون إلا فيما تعددت معانيه، فإن الغريب من الألفاظ والحوشي من الكلام قد يكون ماذا معناه واحد نص في معناه، ولكنه ماذا تقول مثلا جاء على سبيل المثال أي اسم من الأسماء التي لا يظهر معناها ولا يفهم لغرابتها، أي اسم من الأسماء فهو من حيث التعيين واحد وهو مفهوم الحقيقة، ولكنه ماذا المعنى غير مفهوم، ليس لأنه له عدة معاني ولكن لغموض معناه. فالأصولي لا يبحث في هذا لأن هذا معناه ماذا يكون في التفسير ويكون في اللغة ويكون، ولكن المقصود بالمجمل أنه شيء لفظ له عدة معاني، وهذه المعاني إما لأنها اشتركت مثل ما قلنا قضية القرء في الحيض والنفاس، أو لأنها مجهولة المقدار والصفة، تمام، فهذان الأمران، أو أنه ماذا غير معين بذاته لاحتماله ماذا عدة أفراد، فلذلك الإجمال إما أن يكون في التعيين وإما أن يكون في الصفة وإما أن يكون في المقدار، لا يخرج عن هذه الأمور الثلاث. أما الإجمال الذي يكون في الإبهام والغموض هذا ليس بحثنا ولا بحث الأصولي. طيب، ثم قال وضابط البيان، الضابط هو الحد والتعريف، وإن كان الضابط له عدة معاني أخرى ذكرناها كالأساس وما يبنى عليه والقاعدة المضطردة، فمعنى وضابط البيان أي وتعريف البيان أو حد البيان. وضابط البيان، البيان اسم مصدر بمعنى التبيين، بمعنى التبيين أي ما يبين الشيء ويبين الغموض ويبين الإجمال والإشكال. وضابط البيان إخراجه، أي إخراج ماذا؟ الهاء تعود على ماذا؟ المجمل، أحسن، إخراجه من حالة الإشكال، أي إخراج اللفظ المجمل من حالة الإشكال، والمقصود بالإشكال هو الالتباس. نعم، التبس وأشكل علينا أي المعاني مراد، فإخراجه من حالة الإشكال، إخراجه معناه ماذا؟ الإخراج هنا معناه إظهار، أن نظهر ماذا؟ المعنى المراد، هذا هو المقصود، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي. التجلي هو ماذا؟ الظهور والوضوح، تجلى الشيء إذا ظهر ووضح، الشيء الظاهر يسمى ماذا؟ الجلي، والشيء غير الظاهر يسمى الخفي، فالتجلي معناه يصير ظاهر بين. واتضاح الحالي، يعني اتضاح معناه وفهمه، واتضاح الحال يعني اتضاح معناه، يعني أن يصير معناه واضحا بينا لا لبس فيه. إذن نحتاج إلى تعريف ماذا؟ البيان. نعم، فنقول البيان أو المبين، نقول المبين الذي ماذا؟ هناك اسم فاعل وهناك اسم مفعول وهناك اسم مصدر اللي هو البيان، فالمبين هو اسم الفاعل، المبين إما أن يكون النص أو الظاهر، والمبين هو ماذا؟ أي ما اسم مفعول، ولكن إيش هو؟ المجمل، المجمل هو المبين يحتاج إلى، والعملية كلها تسمى ماذا؟ البيان. فتبيين المبين عن طريق المبين يسمى بيانا، تمام، تبيين المبين عن طريق المبين يسمى بيانا. إذن قلنا بأن المبين، لأننا نتكلم عن المبين لغة، هو لأن نتكلم عن المبين اللي هو المجمل، الآن نتكلم على المبين أي ما يقع به البيان أو يحصل به البيان. فالمبين أو نعم، فالمبين قلنا هو اسم فاعل من البيان، والبيان هو الإيضاح، البيان هو الإيضاح، أو إن شئت فقل إخراج اللفظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والاتضاح. إخراج اللفظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والاتضاح. أما اصطلاحا المبين قلنا هو اللفظ الذي يحصل به إيضاح المجمل، واللفظ الذي يحصل به إيضاح المجمل. أما المبين فهو اللفظ الدال، المبين هو اللفظ الدال على معنى بعد التبيين، يعني المجمل بعدما يبين يسمى ماذا؟ مبين، يعني بعد عملية البيان يسمى مبين، لا نسميه مجمل، نصير نسميه ماذا؟ مبين. إذا المبين نقول هو ماذا؟ هو اللفظ الدال على معنى، معنى واحد بعد ماذا؟ بعد التبيين، بعد البيان. فانتقل من صفة الإجمال إلى صفة الوضوح والبيان، تمام؟ فمعنى، فخرج بقولنا اللفظ الدال على معنى، خرج إيش؟ لا، المجمل، لأن خلاص انتقل من حالة الإجمال، لأن يعني الإجمال أو المجمل يدل على عدة معاني، عدة معاني من غير تعيين. وبقولنا بعد التبيين خرج إيش؟ النص، لأن النص لا يحتاج إلى بيان. مثال ذلك قول الله جل وعلا، لذلك هو ضرب ماذا؟ القرء بالنسبة للنساء. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكما سبق أن القرء والقرء نص مجمل، لأنه يشترك بحيث المعنى على حد سواء بين الحيض وبين الطهر، بين الحيض وبين الطهر. إذن نحتاج إلى مبين لينقل الإجمال إلى حالة البيان ويصير المجمل ماذا؟ مبين. فاختلف العلماء، معروف الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور، فالأحناف قالوا بأن القرء ها هنا المقصود به ماذا؟ لا، الأحناف يقولون ماذا؟ الطهر، أم يقولون الحيض؟ قولا واحدا. طيب ما هي حجة الأحناف في قولهم بأنه طهر؟ ما هو المعنى اللغوي؟ لا لا أجب الآن. القرء المعنى اللغوي كلاهما يدل على القرء ويدل على ماذا؟ يدل على الطهر ويدل على الحيض، كلاهما يعني كلاهما بمعنى واحده. فالدلالة اللغوية لا تدل إلا على المعاني على حد سواء، فتحتاج إلى طلب دليل خارجي. لذلك قلنا المجمل يحتاج إلى بيان، لو كان ظهوره في لفظه لما احتاج إلى دليل، سواء كان نصا أو ظاهرا. نعم. هما يعني لما هما ردوا على الذين استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أن ذلك الحديث حديث عائشة أنه أحد. نعم. أحد لا لا لا لا يخصص لا يخصص العام من القرآن. نعم. أنا الذي أستحضره في هذه المسألة أن الأحناف هم الذين ذهبوا إلى القول بأنها الحيض، نعم، وليس الطهر، واستدلوا بأدلة كثيرة. طبعا هما هنا اللفظ عندهم، طبعا هم قلنا بأن التخصيص عند الأحناف، هم لا ينفون التخصيص بالكلية بغمته، وإنما ما التخصيص بإيه؟ ينفون التخصيص المتصل، لأنهم قالوا الكلام لا يفهم إلا بتمامه، إلا بتمامه. وأيد ذلك الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، لأن هذا مقتضى الكلام، يفهم ماذا بسياقه وتمامه. فمن الأدلة التي استدلوا بها، تراجع المسألة هل هو قول الأحناف أو قول الجمهور، الذي أستحضر أنه قول الأحناف. بغض النظر، قالوا بأن المقصود بالقرء ها هنا الحيض، أين المبين في هذا؟ قالوا بأن أولا المقصود بالقرء هو براءة الأرحام، وبراءة الأرحام لا تحصل إلا بالحيض، لأنه إذا حاضت المرأة تبين أنه لا جنين في بطنها لأن الحاملة تحيض. هذا الأمر الأول. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي: دعي صلاتك أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام طهرك ولا أيام حيضك؟ أيام حيضك. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرء هنا وعينه على أنه إيش؟ على أنه الحيض. نعم. الطلاق نعم. الثاني في إثبات يعني في منع الصلاة. نعم. واللغة تشملهم. نعم، ولكن هنا بالنسبة للمرأة القرء ها هنا في هذا النص دع الصلاة في أيام أقرائك، وإن كان فيه بيان لقضية ترك الصلاة أيام تلبس المرأة بالمانع الشرعي سواء كان حيضا أو نفاسا، ولكن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل إلينا من الأخبار نجده في كل مرة يفسر القرء بأنه حيض، ولم ينقل إلينا أنه فسر القرء بالطهر. نعم، ليس حادثة واحدة، وإنما ماذا؟ حوادث كثر فسر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم ينقل عليه إلا تفسير واحد وهو تفسير القرء بالحيض، فقالوا نأخذ بتفسيره، وإن كان القياس في هذا الباب مثل ما تفضلت قياس ماذا؟ غير مشترك في المعنى، لأنه إذا كان القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر أليس لنا أن نقول نحمله على القرء بمعنى الحيض في الصلاة ونحمله على الطهر بالنسبة لعدة المطلقة، وهذا وارد، ولكن إذا أتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير واحد ظهر لنا أن القرء في عرف النساء يطلق ويراد به في الأحكام الشرعية يراد به الحيض. زيادة الدليل العقلي هو دليل مرجح، لأنه الأحكام معللة، تعرفون كل الأحكام الشرعية معللة، والعلة إما أن يكون منصوص عليه وإما مستنبطة. الآن لماذا المرأة جعلت لها العدة؟ من أجل ماذا؟ عدة مقاصد، ولكن من المقاصد براءة الأرحام، براءة الأرحام، وهناك ماذا؟ مقاصد أخرى. فبراءة الأرحام تحصل بالحيض ولا تحصل ماذا؟ بالطهر. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ماذا؟ ثلاثة أشهر. فجعل ماذا؟ البدل والمبدل، قال: واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، فجعل الأشهر بدلا عن إيش؟ عن الحيض، فدل على أن العدة إنما تكون ماذا؟ بالحيض وليس بالطهر. نعم نعم. تأتي يعني ثلاث حيضات من غير ثلاثة أشهر. لا، ولكن هذه اليائسات اللائي يئسن من المحيض، فالتي يئست من محيضها لا طريقة لحساب عدتها إلا بالعد الزمني وبعد الأيام، فجعلها الله عز وجل أشهر. نعم، قد يكون المرأة خصوصا إذا كانت مضطربة في عادتها قد يطول أيام ماذا؟ ما بين الحيضة إلى الحيضة، بعض النساء قد تصل إلى ثلاث أربعة أشهر، وبعضهن يقصر بهن الحال أقل منه، فجعل الله عز وجل حلا وسطا وهو ماذا؟ القريب من الحالة العادية. من المرأة إذا كانت منتظمة في عادتها وكانت سليمة في جسمها فإن عادتها عادة ما بين العادتين تكون شهرا بالعادة، ولا تشذ المرأة عن ذلك إلا بوجود اضطراب. فلذلك الله عز وجل جعل هذه العدة السوية بدلا عن الحيض. بدلا عن الحيض. نعم. بأنه الطهر. نعم. ثلاث طهارة. نعم. نعم. لا، لأنه أول شيء الفرق بين العدة، بين العدة بالطهر وبين العدة بالحيض، أنه بمجرد ما تدخل في الحيضة الثالثة خلاص، مجرد ما تحيض المرأة الثالثة فإنها قد انتهت عدتها، بخلاف الطهر لا بد أن تنتهي من طهرها، يعني تستغرق الطهر إلى أن ماذا؟ إلى أن تنتهي منه. فهذا هو الفرق بينهما. فالحساب بالحيض ليس كالحساب ماذا؟ ولذلك إذا جاءت الثالثة خلاص استبرأت الأرحام وتمت العد كل شيء. طيب هذه فقط كان تمثيل، يعني لذلك خلونا مع المعاني الإصطلاحية والمعاني الأصولية. أيضا قول الله عز وجل نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا نص مجمل الكيفية والمقدار، نص مجمل في كيفيته وفي مقداره، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا صفة الصلاة، فكان البيان هنا والتبيين بالسنة. نعم. وأيضا في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن الذي يبين هذا الإجمال أن ننظر ماذا بالسنة، وأيضا الدلالة العقلية لها حظ. فالذي بيده عقدة النكاح هو من؟ هو لا لا, لا. الذي الآن أنت لك التصرف فيما تملك أو فيما لا تملك. طيب الآن بعدما أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي عقد النكاح به؟ فصارت ماذا؟ ملكا له. فهو الذي يملك العفو هو الذي يملك حقيقة، يعني لا يمكن أنا أنت لا أملك وأسقط حق الغير عنك، لا يكون الإسقاط إلا للمالك. فلذلك قالوا المقصود ماذا به؟ الزوج. ولذلك نعم هذا الدليل العقلي. نعم. فلذلك قالوا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المقصود به مال الزوج، لأنه لا يمكن الإنسان أن يعفو فيما لا يملكه، فيما لا يملكه. طبعا هذا هو لعله الراجح هو قول الجمهور. أيضا ما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية، خذوا عني مناسككم. ما هو حكم المجمل إذا حصل، إذا تبين معناه، ما هو حكمه؟ يعمل به فيما دل عليه وتبين من حاله، دل عليه وتبين من حاله. الآن السؤال الذي يطرح، هل بقي شيء من الكتاب والسنة مجمل لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لا يوجد شيء مجمل إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجد الإجمال فإنما هو في فهم المجتهدين، وإلا من حيث هو هو لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلا على الحجة البيضاء الناصعة ليلها كنهارها، فقد تم البيان والبلاغ. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، تم البلاغ والبيان، فلا إجمال في القرآن ولا في السنة. فإن كان هناك إجمال إنما هو من قبل المجتهدين قبل طلب الدليل، قبل طلب الدليل. ولذلك جاءت القاعدة الأصولية والقاعدة أيضا المنهجية الفقهية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى ويترك أمته على غير المحجة البيضاء الناصعة الواضحة، فلا يجوز أن يترك البيان عن وقت الحاجة. ولكن هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ لمصلحة ما أيوة أحسنت. وهل يجوز تأخير البيان بعد الخطاب؟ لا، تأخير البيان بعد الخطاب. فقال الله عز وجل: إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم هنا تفيد التعقيب ولا التراخي؟ لا، تفيد التراخي. ثم من الأدوات العاطفة، من أدوات العطف، ولكنها تفيد ماذا؟ التراخي، يعني بعد زمن سوف يأتي البيان. ولذلك كان يأتي النص وينزل ثم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، يتراخى في بيانه. فيجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. وأيضا يجوز تأخير البيان أيضا إلى وقت الحاجة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان إلى المرة الثالثة. فلو كان يجب البيان في أول وقوع له لما أخره إلى المرة الثالثة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد، ذلك الأعرابي حينما قال لا تجربوه أخر البيان حتى قضى حاجته. فلذلك مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ليست على إطلاقها، وإنما قال العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما يخشى فواته، شيء يفوت لا يمكن أن يحصل، فهنا لا بد أن يبين. نعم، نعم. والمعمول عندهم في هذه الحالات الوقت الحالي أن تقريبا لكل يفهم من هذه القاعدة إلا هذا الاتجاه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لذلك الآن أليس على العالم أن يبين للأمة الحلال من الحرام؟ الجواب بلى. طيب، أليست الأمة في حاجة إلى بيان؟ بلى. ولكن السؤال: هل يستطيع العالم أن يبلغ كل شيء دفعة واحدة؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يخاطب الأمة جمعاء؟ لا. هل يمكن أن يبلغ كل شيء دون تزاحم ودون تقديم وتأخير؟ لا شك بأنه يقدم ماذا؟ الأولى فالأولى. ولذلك لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما جاء في الصحيحين حينما أرسله إلى اليمن، قال: إنك تقدم قوما أو أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، فإنهم أجابوا فأعلمهم، فإنهم أجابوا. فهنا ماذا؟ رغم أن البيان واجب ويجب عليهم أن يصلوا وأن يزكوا، ولكن البيان أخر لأن البيان معلق بالاستطاعة. وأيضا البيان قد يؤخر من أجل المصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن المسيء صلاته لمصلحة قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطع الرجاء أنه لا يحسن غيرها، وحتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن الجاهل مهما فعل فإنه لن يزيد تكراره في الأمر شيئا، ولن يقدم ولن يؤخر. فلها معاني، فلذلك مسألة البيان تخضع إلى قواعد شرعية. نعم، الأصل لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، ولكن فيما يخشى فواته، شخص تلتقيه ولا يمكن أن تلتقي به مرة أخرى، أو أن يكون الأمر يؤدي إلى مفسدة حاضرة لا يمكن أن تندفع بحال، فهنا يجب ماذا؟ عليك أن تبين. فالمسألة إذن تحتاج إلى الكثير من البسط. نعم، أن هذه من معايب كثير من الطلبة فأفسدوا بها، كما مثلا قاعدة لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، كثير من الطلبة يذكرون على إطلاقها، على عواهنها، ولا يفرقون بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود. نعم، مثال ذلك يوم أمس أو الذي قبله جاءني أحد الطلاب والتلاميذ فذكر أمرا أثناء المناقشة، يعني مناقشتي له، ف فيقول مما قاله أن خبر الثقة كاف في قبول الخبر، إذا جاءك الخبر من عند الثقة فاقبله، وهذا ليس بصحيح. نعم مفهوم المخالفة لقوله جل وعلا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن خبر الثقة لا يتبين، ولكن لا يتبين من حيث صدقه، ولكن يتبين في أمور أخرى. ولذلك هل اكتفى علماء الحديث بعدالة الراوي وثقته فقط؟ لماذا اشترطوا الشروط الأخرى؟ أن يكون ضابطاً؟ لماذا اشترطوا اتصال السند؟ لماذا اشترطوا عدم الشذوذ، الخلو من الشذوذ والعلة؟ فلا يكفي أن يأتيك الثقة بالخبر فتأخذ منه، فأحيانا يأتي الثقة بالخبر وإنه من باب زعمه، هو ثقة لا يكذب، سمع صحيح، ولكن ممن سمعه؟ سمعه من شخص ولم يتثبت، وإذا بهذا الشخص ماذا؟ كذاب، أو سقطت واسطة بينهما في نقل الخبر، أو أنه نسي ووهم هذا الثقة. فالثقة لا تكون إلا لمن اجتمعت عنده ماذا؟ العدالة والضبط. ونحن نفهم ماذا الثقة بأنه ماذا؟ العدالة فقط، فهذا قصور في الفهم. ثم أين اتصال السند؟ هذا معمول به في الحديث وفي الأخبار. ثم أين السلام من الشذوذ؟ قد يكون خبر هذا الثقة مخالف لجمهور الثقات فيطرح ولا يعمل به، لعل في خبره علة من العلل الخفية قادحة في قبول الخبر. إذن بعض يعني الطلبة وغيرهم يأخذون بعض القواعد، قواعد كما يقال غير كلية، ويتعجلون في تنزيلها وتطبيقها. لذلك الآن القواعد هذه حينما تدرس نحاول أن نفصل أحيانا حتى نخرج من حالة الإجمال والتعميم والإشكال إلى حالة التعيين والإيضاح والبيان، لأن هذا هو بالتفصيل يتضح السبيل. كم زلت من أقدام وضلت من أفهام بسبب الإجمال في تطبيق القواعد وفي الإعمال لها، هذا هو السبب. وهذا الفرق بين العالم وبين طالب العلم المتمكن وبين غيرهما، أنه يأخذ القاعدة ونص ثم لا يعرف مفترزاتها ولا يعرف تقسيماتها ولا يعرف تطبيقاتها. المهم نرجع إلى كلامنا. لا، الآن مسألة التوثيق والتضعيف هذه مسألة اجتهادية، ولكن إذا كانت الثقة لما تقول حدثني الثقة فنعرف من هو الثقة، لأن ذكرك حدثني الثقة هكذا بإجمال هذا مجهول الحال. تقول حدثني فلان ابن فلان الثقة، نقول نعم هذا ثقة، ولكن حدثني الثقة من هو الثقة؟ قد يكون هذا الثقة ماذا؟ ما لا نريد أن نذكر ماذا، كما قال يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليه وسئل عن بعض قوات قال ارمي به ارمي به، وفي الألفاظ دمر عليه، قد لا يكون لا في العير ولا في النذير. فمسألة التوثيق هذه صارت توزع بالمجان، والعكس من ذلك صار ماذا يوزع ماذا بالمجان، تحتاج إلى موازين إلى ضبط، مسألة ليست هكذا على. فالشاهد ماذا حدثني الثقة؟ من هو الثقة؟ فلان ابن فلان ثقة، ممن سمعه؟ لذلك محمد بن سيرين ماذا يقول؟ قال المتوفى سنة 110 للهجرة، قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، ولكن لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. سم الرجال، مش تقول لي الثقة فقط، من هو هذا الرجل؟ طيب هذا الرجل تثبت منه أنه سمعه من فلان؟ لا، ما سمعه من فلان. إذن ماذا؟ ما عندك اتصال في السند، هل عنعنه ولا أتى به بالتحديث؟ لأن التدليس موجود، يقول لك عن فلان، لا نقبل بالعنعنة، قل حدثنا وسمعنا وأخبرنا. هذه المسائل لو ضبطت ولو وضعت على المحك لا كما يقال زالت الكثير من الإشكالات، زالت الكثير من الإشكالات. نعم. استثنى منه قول الشافعي حدثنا الثقة، يذكر كثير في كتابه الأم حدثنا الثقة. لا، لا الآن تعرفون أن في في قضية التوثيق، قضية التجريح بالنسبة للرواة، هنا ينظر هل كان هذا الإمام العلم من الضابطين المعتدلين أو المتشددين أو المتساهلين. تعرف طبقات العلماء في التوثيق والتضعيف على 3 طبقات، منهم المتشدد كشعب بن الحجاج ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم. نعم، فهؤلاء يتشددون لا يوثقون أحد إلا بعد ما يتجاوز السرات، فما قالوا فيه ثقة فعض عليه بالنواجذ ثقة، لن تجد ماذا من يضعفه ولو بعد 1000 سنة. ومنهم ماذا المعتدل، المعتدل عادة إذا وثق يوثق على أصول، كالإمام أحمد البخاري ومسلم والإمام الشافعي وغيرهم يوثقون فقط من يحتاج، ولكن قد يأتي ماذا المتساهل كابن حبان رحمه الله متساهل بالتوثيق، الترمذي متساهل بالتوثيق أيضا، رغم أن ابن حبان ماذا متشدد في قضية ماذا التجريح، وهذا جمع بين النقيضين. فالشاهد أنه مثل ابن حبان يوثق المجاهيل، والمجهول ماذا سواء كان مجهول العين أو مجهول الحال، هذا ماذا مطعن فيه، ليس ماذا ليس بثقة. فالشاهد ماذا، من يخرج ممن يخرج، لو قال العالم المتثبت أنه حدثني الثقة خلاص نحن، لأن نثق ماذا في من وثقه. وكن يأتيك زيد عمر من الناس سمعت وقال للثقة، من هو الثقة سميه؟ لا، هو نقل قال حدثني الثقة، من هو الثقة؟ طبعا نحن إذا كنا نثق فيه أصلا قد يكون هو مجهول جاءنا، فأنت تحتاج إلى توثيق ثم تذكر لنا من نقل، فالمسألة ليست ماذا بهذه، نعم بهذه الفوضى. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. انتقل بعد ذلك إلى النص، فهو لما تكلم على المجمل تكلم على المبين، الآن يريد أن يوضح لك بماذا يحصل ماذا بيان المجمل، يحصل أولا ماذا بالنص، وهو الأقوى والأظهر، لأن النص قطعي الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا، قطعي الدلالة. نعم. ومن ذلك على سبيل المثال ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، قول الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. خلاص ما يأتي واحد يقول لك لا صوم 2 في الحج و4، تلك 10 كاملة نص. أيضا كما قلنا: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فصار نصا في عدد الجلد. نعم. إذن النص لغة هو الكشف والظهور، النص لغة هو الكشف والظهور، أو هو رفع الشيء، أو هو رفع الشيء حتى يصير ظاهرا بينا واضحا، رفع الشيء حتى يصير ظاهرا واضحا بينا. ولذلك سميت المنصة منصة، لماذا؟ لأنها ظاهرة واضحة. تقول: جلس فلان على المنصة، معناه ماذا؟ في مكان الظهور. ولذلك يقال: نصت الصبية رأسها، نصت الصبية رأسها، معناه رفعت شعرها. نعم، وأظهرته. أما اصطلاحا النص هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، النص هو اللفظ الذي يفيد بنفسه، يعني لا يحتاج إلى فهم إلى غيره لفهمه، ما يحتاج إلى ما يحتاج ما هنا نافية، هو النص ماذا ما يفيد أو اللفظ الذي يفيد بنفسه، يعني يفيد المعنى بنفسه من غير احتمال، لا يوجد احتمال آخر. عشر عشرة، مش عشرة تصير ماذا؟ تصير إحدى عشر. هذه الإشكالية، الناس تزيد حتى في الأعداد، تزيد ما حتى في الأعداد. لذلك قالوا كان الحديث يخرج من المدينة شبرا فلا يصل إلى العراق والكوفة إلا ذراع، كل واحد يزيد فيه لفظة وحركه، حتى ذلك في الزمن الأول. أما الآن قبل أن يخرج يكونون ماذا قد زادوا فيه ونفخوا، والله المستعان. نعم وهكذا، نعم، لأنه هذه نحتاج إلى مثل هذه الضوابط، لعل الله عز وجل، وأنا عازم إن شاء الله إذا مد الله عز وجل في الأعمار ونسأل بالآجال أن نأخذ لكم دورة في ضوابط الجرح والتعديل عند قواتي من ناحية الحديثية، ونستفيد منها حتى من الناحية العملية. كتاب شيخكم عبد العزيز. نعم، هو كتاب شيخنا رحمه الله الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، وقد قضى في تأليفه قرابة 25 سنة، وما زال يزيد فيه ويعدل إلى آخر حياته، وكنا نحن في كلية الحديث آخر دفعة درست عنده، وهو بحق كان يسمى ذهبي العصر، الذهبي، الإمام الذهبي في وقتنا هذا، في معرفته للرجال ومعرفته للأسانيد ومعرفته لضوابط الجرح والتعديل. وكان الله عز وجل قد أكرمني بإنجاز بحث تحت إشرافه كان بعنوان الرواة الذين قال فيهم ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى فلان حسن الحديث، فلان حسن الحديث، وكنت قد حصرت يعني قرابة 20 راوي أو يزيد قليلا في دراسة، نسأل الله عز وجل، هي لم تخرج لي النور، ولكن لعل الله عز وجل ييسر بعد ذلك تنقيحها وإخراجها. طيب نرجع إلى كلامنا. إذن تعريف النص، قلنا بأن النص هو الكشف والظهور، أما اصطلاحا هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، ما يفيد بنفسه من غير احتمال، يعني لا احتمال آخر إلا هو. أما من حيث الاصطلاح، هو اللفظ كما قلنا الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الناحية الاصطلاحية هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. فقولنا اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، خرج إيش؟ المجمل، وخرج الظاهر، وخرج إيش؟ المؤول، كلها ما لا تحتمل إلا معنى واحد، أو كلها تحتمل ماذا؟ معان متعددة. ومن الأمثلة التي أشار إليها الناظم كقولك ماذا؟ رأيت جعفرا، رأيت جعفرا، أنت عندما تنص تقول بأنني رأيت جعفرا، خلاص هذا ماذا؟ نص في بابه، لا يأتي شخص يقول لك لا أنت لم تقصد جعفر وإنما قصدت زيد، قل يا الله أنا أقول جعفر الجيم والعين والفاء والراء، يقول لك لا والله نحن ماذا فهمنا منك أنك ماذا لم تقل جعفر إنما قلت ماذا زيد، هذه الإشكالية. فالنص نص، ما خرج من لسان الإنسان على أنه نص فلا بد أن يفهم على ظاهره ولا يؤول، لا يؤول، لأن النص لا يؤول، الظاهر يؤول لأنه يحتمل ماذا معاني، ولكن النص لا يؤول. تقول له يا أخي لا نكفر أحدا بذنب، لا نكفر أحدا بذنب اقترفه ما لم يستحله، كلام نص واضح ما يحتاج، قل لك لا أنت لم تقصد هذا وإنما قصدت هذا، فيبدأ ماذا يفتح باب التأويلات. فنقول له النص لا يؤول، ما خرج نصا من كلامك لا تؤوله. نعم الظاهر قد يحتاج إلى أحيانا، قد يؤول بالدليل، يؤول ماذا؟ بالدليل. نعم وذكر نعم الناظم أيضا نعم نعم النص غير الصريح هو الظاهر، الظاهر بالدليل هو نص غير صريح، يعني بمعنى أنه يحتمل معنى آخر بعيد، ولكن لو قيل هذا نص صريح يقصدون به ماذا؟ الظاهر الذي اعتضد بالدليل، ولذلك يقولون عن الظاهر أنه نص بالدليل. نعم نعم ممكن، لأن الأصولي إنما يبحث في الدلالات ولا يبحث ماذا؟ في الروايات. الأصول لذلك تجد ماذا؟ كتب الأصول أحيانا مشحونة بالأحاديث الضعيفة، لأن الأصولي بضاعته مزجاة في الحديث، بضاعته مزجاة، هو يهتم ماذا؟ فقط بالنص. يأتي المحدث ماذا؟ فيبحث ماذا فيه، فكل يكمل البعض. لذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى عليه يستأنس بحكم الإمام أحمد رحمه الله، يستأنس بحكم الإمام أحمد، لأن الأصولي أحيانا لا يسعفه الوقت ولا النظر في ولا الحال في النظر ماذا في الأسانيد، فكان يستأنس بحكم الإمام أحمد، فكان يقول إذا صح الحديث عندكم فأعلمونا حتى يعمل به. وهكذا وجدنا علماءنا رحمة الله تعالى عليهم، حفظ الأحياء منهم، تجد الأصولي والفقيه يستأنس بحكم غيره، فكان الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ بن عثيمين كثيرا ما يستأنسون بحكم الإمام الألباني رحمه الله، بل كان الشيخ بن باز يراسل الإمام الألباني في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات وفي بعض ما يطعن فيه على كتب السنة، كما جاء في كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، فكانت آخر ما كتبه وأخرجه، مش كتبه، آخر ما طبعه شيخ الإمام الألباني رحمه الله بطلب من شيخ بن باز، حيث طعن بعضهم في رواية الإمام أحمد وزيادات أبي بكر قطيعي وأنه أدخل فيها الموضوع ونحو ذلك، فرد عليه. وهكذا كان يستأنسون. ونذكر شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله كان يقول بأنه أنا في الحديث أخذ بترجيحات الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا ليس بعيب، لا أطلب منه تكون محدثا وأصوليا ولغويا وفقيها، هذا صعب، لا يكون إلا في أفراد معينين. فلذلك الأصول أحيانا تزل به القدم في قضية التضعيف، وهذا ليس بعيب، ويستأنس بحكم غيره. فلذلك الآن قد تكون النص يكون صريح ولكنه ماذا؟ غير صحيح، وقد يكون ماذا؟ صحيحا ولكن غير صريح. فالأحاديث الآحاد هل هي قطعية الدلالة؟ ليست قطعية. الحديث الضعيف ماذا؟ غير صحيح، ولكن قد يكون الحديث الضعيف صريح في معناه نص، ولكن هل يعمل به؟ لا يعمل به. إذن كل يكمل بعضه البعض، فالحديث المحدث ينقي لنا النصوص الحديثية حتى نأخذ بما صح منها، والأصولي ماذا؟ ينقي لنا المعاني حتى نأخذ ماذا؟ بالظاهر منها. ثم يأتي الفقيه فيكون ماذا؟ آخر عمله أنه يجمع بين ما صححه المحدث وبين ما صوبه الأصولي، فيعمل ماذا؟ بكليهما ليخرج لنا الحكم الشرعي. نعم أكيد. نعم، ولذلك أحد زملائنا ممن درس معنا في الجامعة الإسلامية كلية الحديث ثم أكمل دراسته في الجامعة هنا في الجزائر، كانت له رسالة وأشرف عليه شيخنا الشيخ بركوس في القواعد المشتركة بين أصول الفقه وأصول الحديث. نعم الشيخ رابح مقطعي حفظه الله. فكانت بينهما مثل ما فعل الشيخ العروسي بين القواعد المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، فهناك اشتراك بينهما. فالأصول يبحث عن الدلالة، والمحدث يبحث عن صحة الدليل. طيب خلونا ننتقل. ثم ذكر المصنف أيضا قولا لبعض السلف أو تعريفا لبعض السلف آخر للنص، وهو النص ما تأويله تنزيله، النص ما تأويله تنزيله، بمعنى ماذا؟ أنه إذا نزل تبين معناه، إذا نزل تبين معناه، عرفه كل أحد، يعني نزل في عهد الصحابة رضي الله عنهم ففهموا مراده من غير أن يلتبس عليهم معناه. تنزيله معناه نزوله في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فما احتاجوا إلى ماذا؟ إلى بيان لفهمه، ففهموا مراده بمجرد نزوله. نعم، لأن التأويل يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الوقوع، كقوله جل وعلا وما يعلم، وقال هل ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله أي يأتي ماذا؟ وقوعه. ومنه قول إخوة يوسف أو قول يوسف عليه السلام هذا ماذا؟ تأويل رؤياي أي وقوعها على ما فسرت أولا. ومنه سمي التأويل تأويل المنامات تأويلا، لأنها ماذا؟ لأنها تفسير أولا، ولأنها وقوع وتنزيل ما رآه في منامه. نعم، يتأول القرآن، يتأول معناه يعمل به، لأن التأويل يأتي بمعنى العمل، يعني إيقاع النص على. ولذلك الآن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهموا منه معنى واحدا، وهو أن الله جل وعلا استوى، والاستواء ماذا؟ معروف معلوم. لما سمعوا قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، الله ماذا؟ اسم الجلالة في محل ماذا؟ فاعل، كلم الله، والمكلم هو موسى، فأثبتوا صفة الكلام ولم يؤولوها، فالنص لا يؤول. فلذلك تعلمون أن خطر المبتدعة أنهم أولوا النص، والنص كما قلنا لا يؤول، لا يؤول، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، كلم كلم، مش معنى كلم جارحة، وكلم الله موسى يعني جارحه، بعيد، هذا لا يحتمله النص أبدا. تمام، ويقولون لأن التكليم يأتي بمعنى الجرح، ومنه الكل معناه الجرح، ومنه الحديث يكلم بالنسبة للشهيد، ولكن نقول هنا مقام كلم الله موسى تكليما، فالسياق يبين أن المقصود الكلام، والكلام ماذا؟ اللفظي وليس الجرح. نعم تكليما، وهذا زيادة ماذا؟ في البيان. طيب الآن نأتي إلى يعني وضربنا لكم ماذا؟ الأمثلة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ماذا؟ وعشر، بعد أشهر وعشر، ما يحتاج ماذا؟ إلى تأويل أو إلى صرف عن ظاهره. نعم، أيضا قوله حكم النص، ما هو حكمه؟ قطعي الدلالة، وأيضا يوجب العمل فيما ورد فيه، يوجب العمل مباشرة لأنه قطعي الدلالة. طبعا نحن نتكلم عن النص بغض النظر عن مسألة الرواية، يعني نحن نسلم أن الرواية ثابتة. نعم نعم، لا يقبل التأويل ولكنه يقبل النص، يقبل ماذا؟ يقبل النص. وهل يقبل التخصيص؟ طيب أعطيكم مسألة، النص إما أن يكون في الأوامر، وإما أن يكون في إيش؟ لا، الأوامر والنواهي يكون أيضا في الأخبار. طيب قلنا بأن النص لا يؤول ولكنه ينسخ، السؤال هل الأخبار تنسخ؟ لا تنسخ على إطلاقها ابحثوا في المسألة. هل الأخبار، طبعا ابن جزي رحمة الله تعالى عليه في كتاب التسهيل وينقل الإجماع على أنه الأخبار لا تنسخ، ولكنها هذه المسألة فيها نوع تفصيل، فمن يأتينا بها؟ نعم إجماع واقع، ولكن إيش مقصوده وإيش مقصودهم بأن الأخبار لا تنسخ؟ هل الأخبار على درجة واحدة؟ ابحثوا في المسألة، ابحثوا تجدوا، وتجدوا ماذا فوائد قيمة بهذا الباب. طيب ثم قال والنص عرفا، النص عرفا المقصود به ماذا في عرف الأصوليين؟ العرف هنا العرف الاصطلاحي، يعني في اصطلاح الأصوليين. فالأصولي إذا قال النص أي في مقابل ماذا؟ المجمل والظاهر والمبين والمؤول. أما الفقيه إذا قال النص المقصود به الكتاب والسنة وما كان. نعم. قال والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. والظاهر الآن انتقل إلى الظاهر. قال والظاهر الذي يعني اللفظ الظاهر، والظاهر يعني اللفظ الظاهر، والظاهر الذي يفيد من سمع، أي أن الظاهر له فائدة ماذا؟ لسامعه أو لقارئه. نعم، لأن الملفوظ إما أن يكون منطوقا وإما أن يكون ماذا؟ مكتوبا، لأن الكتابة الخطاب. نعم. قوله والظاهر الذي يفيد أي ماذا؟ يفيد سامعه أو قارئه معنى. الإفادة هنا من جهة ماذا؟ من جهة ترجيح المعنى، يفيد معنى الذي له وضع. يفيد معنى الذي له وضع يعني ما يسميه اللغويون بالوضع الأولي، أول ما وضع اللفظ وضع ماذا؟ لهذا الاستعمال، ثم نقل بعد ذلك نقلا مجازيا أو نقلا نعم عرفيا أو نقلا شرعيا. نعم. فأول ما استعمل استعمل ماذا؟ في هذا اللفظ. فالظاهر الذي يحتمل معان ولكن في أحدهما أظهر، لماذا؟ لأن المعنى الذي وضع له لما وضع هذا اللفظ وضع في هذا المعنى، فتقول المعنى هذا ظاهر. لماذا؟ لأنه أول ما وضع له. تمام. ثم قال كالأسد، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع، وقد يرى للرجل الشجاع. كالأسد يعني كقولك الأسد. قال اسم واحد السباع يعني هو نوع من أنواع السباع، لأن السبع كل ما لا كل من عدا، كل من عدا يعني من الافتراس وكان له ناب، هذا هو السبع. ولذلك السبع ليس فقط الأسد، الأسد واحد من أسماء السباع، وإلا فيه النمر وفيه الكلب من السباع، لأن كلها ماذا؟ تعدو وتفترس. ولذلك عد بعضهم بأن الضبع ليس بسبع. لماذا؟ لأنه لا يعدو لا يفترس، وإنما يتغذى بالجيف وإن كان له ناب، وإن كان له ناب. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيد، فقال الضبع صيد، أي يصطاد. يصطاد لإيش؟ ليؤكل. وكان الناس يأكلون الضباع، وما زال إلى الآن بعضهم يأكلها. نعم، في الصحراء وفي الخليج وكذا يأكلون الضبع. نعم. طبعا هذا لأنه من بدا جفا، البادية تعلمك الجفاء، والمدن تعلمك النعيم. يعني لو قلت واحد يأكلون الجراد لربما استفرغ، أو يأكلون الحلزون، فكيف تقول له يأكلون الضباع ويأكلون وغيرها من مما يدب على الأرض. هذه المسألة تختلف ماذا من بيئة إلى أخرى. نعم. صلى الله عليه وسلم كان يعاف الضبع. الضب. نعم. الضب غير الضبع. الضب هو اللي أشبه ما يكون بالسحلية. السحلية نسميها نحن زرزومية هذه. نعم. فتكون ماذا؟ وهذه مع... نعم. تكون أكبر منها. وهذه معروف بأنها تقوي العصب. يعني شوف الآن لما إذا قطعت ذيلها بقي يتحرك، وذلك لقوة عصبها، ولذلك يستأنسون بها في تقوية الباء، ولذلك يكثرون من أكلها خصوصا في جماعة الخليج، ولذلك يعني تباع عندهم بأشياء. حتى أحدهم لما سمع هذا يعني لسذاجته نقل في يوم الأيام كيس مليان ذهب إلى العمرة وكله ماذا؟ ضبان. أول ما أوخف ما هذا؟ قال والله سمعت أنكم تأكلونه. قال المستعان. الشاهد ماذا؟ قال كالأسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاعي. فالآن لما تقول ماذا؟ رأيت أسدا، فالظاهر ماذا؟ أنه يصرف إلى الأسد لهو سبع. فهذا ظاهر ماذا؟ في معناه. ولكن لو قلت رأيت أسدا قد كشر عن أنيابه وعدى على فريسته وانقض عليها لصار هذا نص غير محتمل. ولكن لما تقول رأيت أسدا مقبلا، فالأسد هنا ظاهر في الحيوان اللي هو السبع، وقد يراد به معنى آخر وهو الرجل الشجاع. لذلك قال وقد يرى للرجل الشجاع. فالرجل الشجاع قد يكون ماذا؟ أيضا يقال سبع. لذلك النساء إذا سئلت الأمهات عن أولادها كلهم ماذا؟ سباع. أولادك السباع. طبعا هي تريد أن ترفع من قيمتهم، ولكن لا تقصد بذلك السباع، ولكن يفهم من معناها أنها أرادت بذلك ماذا؟ قوتهم وشجاعتهم. سبوع. نعم. نعم. هنا شيخ في التفريق بين المجاز والحقيقة شيخ. نعم. شيخ هل يدخل فيه الألف واللام التعريف والتنكير؟ نعم. تقول رأيت، لا، هذا مسألة العهد. العهد إما أن يكون العهد الذهني، مثلا أنا أتكلم ودل السياق والذهن على أن المقصود به الأسد، فدخول الألف واللام هنا إذا كانت عهدية فتكون ماذا؟ صارفة مبينة ماذا؟ للمعنى. أو تكون ماذا؟ ما تسمى بالألف واللام التي تكون إما للعهد البعيد أو العهد القريب. على سبيل المثال أكون أتكلم معك وأقول لك أتكلم لك عن الجوال وكذا، ثم أعطيك إياه فأقول لك أعطيني الجوال، فهنا ماذا يصرف على أنه ماذا؟ الجوال الذي أعطيتك إياه قبل قليل. تمام. فالألف واللام قد تحدد أحيانا، ولكن بشرط أن تكون عهدية وأن لا تكون ماذا؟ جنسية، لأن الجنسية من ألفاظ العموم الموجبة للاستغراق. نعم. نعم هذا هو. حتى تأتي، لأن الظاهر يحمل على معناه من غير دليل، لأنه هو أول ما يرد، لذلك هو الاستعمال الأول للفظة. إذا أتى دليل يعضده ويبين أنه هو المراد أي الأسد صار ماذا؟ نص بالدليل. إذا جاء دليل ينقله من الاستعمال الأول إلى استعمال آخر يحتمله سمي ماذا؟ مؤولا. تمام. سمي مؤولا. طيب نحن في الأصول ما نحتاج إلى الأسد رأيت أسدا، لا يفيدنا حكما، ولكن نحتاج إلى تطبيق ماذا؟ في شيء يفيدنا. لذلك نقول ماذا؟ الأمر، الأصل في الأمر أنه يفيد ما؟ الوجوب. فصيغة افعل هل هي نص في الوجوب أم أنها ظاهر في الوجوب؟ ظاهر في الوجوب، لأن افعل هو طلب إما على سبيل الجزم وهذا ظاهر، وإما على سبيل ماذا؟ الاستحباب بماذا؟ يعني ما يسمى بالندب عن طريق الدليل والقرينة. فأول ما يأتي افعل نحمله على الظاهر وهو ماذا؟ الوجوب. إذا جاءت قرينة ودليل يصرفه من المعنى الأول إلى معنى آخر، إلى معنى الندب أو الإباحة، نسميه ماذا؟ المؤول. إذا جاءت صيغة افعل واعتضدت بدليل آخر يدل على أن المقصود به الوجوب، صارت الصيغة هنا ماذا؟ نصا بهذا الدليل. مفهوم؟ نعم نعم نعم، لمن شاء هذه صارفة. نعم، وقلنا هذه كلها أخذناها ماذا؟ في باب الأحكام الشرعية، فأغنى عن ذكرها وإعادتها. طيب، حتى نكمل هذا الباب. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. هنا ماذا ينتقل لك إلى المؤول؟ قال والظاهر المذكور، أي الذي ذكره لك قبل قليل، الذي يحتمل ماذا؟ معنيين. هو راجح ماذا؟ في أحدهما، يعني في أحدهما يكون راجح. قال مثل افعل في الوجوب والندب ونحو ذلك. والظاهر المذكور حيث أشكل، أي أشكل الأمر معناه التبس ولم يظهر وجه الترجيح فيه، التبس يعني تردد بين معنيين، وإن كان هو يحتمل أو يحتمله في الظاهر، يعني الظاهر هو الماذا أو المعنى الراجح هو الذي يحتمله، ولكن التردد ما زال موجودا. قال حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، يعني لا يؤول ولا ينقل عن معناها الظاهر إلا بالدليل. وبالتالي إذا كان التأويل بغير دليل سمي ماذا؟ تأويلا فاسدا أو تحريف، سمي تأويلا فاسدا أو تحريف. نعم، نعم، هي أرجح في أحد معانيه. نعم، لا، راجح ماذا؟ بنفسه، لأنه إذا كان راجح بالدليل هذا يدخل في المؤول. لا، لذلك قلنا في الظاهر ماذا؟ ما يحتمله اللفظ ماذا؟ بأصل الوضع، ما يحتمله، لذلك عرفنا الظاهر بأنه ما يحتمله، يعني ترجيحه من حيث إيش؟ من حيث أصله. أما المؤول ترجيحه من حيث ماذا؟ الدليل الخارجي. هذا الفرق بينه، في كليهما ترجيح، ولكن الترجيح في الظاهر من خلال استعماله الأول الأصلي. أنا لما تقول ماذا رأيت أسدا، أقول لك أسد، تقول أين الدليل؟ أقول لك لا، هذا هو الظاهر في الاستعمال. نقول أنت المطالب بالدليل في الصرف، وهذا الذي لا يفهمه الكثير من طلبة العلم. أحيانا لما تقول ماذا؟ فصرف اللفظ عن ظاهره، من المطالب بالدليل؟ الذي صرف أم الذي تمسك بالظاهر؟ الذي صرف. فلذلك أحيانا لما تقول ماذا يا أخي هذا الدليل، قول الله عز وجل ماذا افعلوا، تقول هذا الوجوب، يقول لك أين الدليل؟ تقول له لا يا أخي، أنت أين دليلك على أنه ليس للوجوب؟ أنت الذي تأتينا بالدليل، مش أنا الذي أتيك بالدليل. ولذلك أحيانا ينقطع الإنسان في الخصومات، في المناظرات والمناقشات، وهو لا يعلم أنه هو المتمسك بالأصل، والذي يخرج عن الأصل والظاهر هو المطالب ماذا؟ بالدليل. الدليل على صرفه اللفظ عن ظاهره، الدليل على من أنكر، ولكن أنكر ماذا؟ لا، أنكر الأصل. أحسنت، أنكر الأصل. نعم، وإلا من أنكر، أنا الآن عندما تقول لي ماذا قول الله عز وجل افعلوا كذا، تقول لهذا للندب. أنا أمكن أقول لك لا، ليس للندب. هل أنا المطالب بالدليل؟ لا، لأن أنا صاحب الأصل، هذا هو الظاهر. فالدليل على من أنكر هذا ليس على أصله، الدليل على من أنكر ليس على أصله، الدليل على من أنكر الأصل هو الذي مطالب بالدليل. نعم. فبالدليل أول، التأويل مصدر من آلة الشيء يؤول، بمعنى رجع، رجوع الشيء يسمى ماذا؟ التأويل. ولذلك قول الله عز وجل وابتغاء تأويله، أي طلب ما يؤول إليه الكلام. نعم. ثم قال إذن الظاهر يمكن أن نعرفه بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال أو التأويل، معذرة، التأويل يمكن أن نعرفه بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن. إذن هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال المرجوح، ولكن ماذا؟ لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن، يعني أغلب في المعنى. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه آخر بيت، قال وصار بعد ذلك التأويل، أي صار بعد ماذا؟ يرجع إلى الظاهر. وصار بعد ذلك التأويل، يعني صار الظاهر بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، مقيدا، فيقال ماذا؟ الظاهر ماذا؟ لا، يقال ماذا في المؤول؟ بأنه ظاهر ماذا؟ مقيد بالدليل، أو ظاهر بالدليل، كما قلنا في الظاهر بالدليل أنه نص ماذا؟ بالدليل. فالمؤول يكون ماذا؟ ظاهر بالدليل، يكون ظاهر ماذا؟ بالدليل. فلذلك تقول مثلا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، تقول اصطادوا هنا افعل، تقول ماذا؟ بأنها ظاهر ولا مؤول؟ لا، لأن افعل تدل على الوجوب، ونقلها إلى الندب يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا بالدليل، إعمالا للقاعدة بأن الحظر بعد أو الأمر بعد الحظر يعيد اللفظ إلى ما كان عليه أولا وهو الإباحة. تمام. فنقول هذا مؤول، ولكن قد نسميه بأنه ظاهر ماذا؟ بالدليل، ظاهر بالدليل. إذن إذا شئت تقول النص على نوعين، نص بغير دليل وهو النص الأصلي، ونص بالدليل وهو الظاهر الذي اعتضد بالدليل. والظاهر على نوعين، ظاهر بوضع الأصل محتاج إلى دليل، وظاهر بالدليل وهو المؤول الذي اقترن بالدليل. نعم. حكم الظاهر أنه يعمل بما دل عليه ما لم يأتي الدليل يصرفه عن ظاهره، ما لم يأتي الدليل يصرفه عن ظاهره. التأويل بدون دليل هو التأويل الفاسد، وهو الذي وقع فيه أرباب المؤولة قديما وحديثا، سواء كان ماذا؟ في الأسماء والصفات، حتى في الأحكام. الأحناف عندما أسقطوا الولي عن المرأة استدلوا ماذا؟ أول الدليل ماذا؟ لا نكاح، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة إلا بوليها. قالوا المقصود بالمرأة هنا ليست المرأة الحرة، وإنما المرأة ماذا؟ الأمة، أو أنها الصغيرة. نقول هذا تأويل، أين دليله؟ ليس له دليل، إذن تأويل باطل. وأيضا صرف الأسماء والصفات عن ظاهرها أيضا، لأن الصفات هل دلالتها دلالة نصية ولا دلالة ظاهرة؟ أجيبه نصية أم ظاهرة؟ يعني ظاهرة معناها أنها تحتمل أكثر من معنى أو نصية. لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هي من الناحية اللغوية ظاهرة، ولكن من الناحية الشرعية نصية لا تحتمل إلا معنى الاستواء. كلم الله موسى تكليما، من ناحية اللغوية كلم هو بالألفاظ الظاهر، ولكن استعماله في النص أسماء الله وصفاته صار معنى، صار نصا. نعم نعم، نص بالوضع الشرعي، نص لأن الوضع الشرعي قاضي على الوضع اللغوي. وفي أسماء الله وصفاته لا تحتمل التأويل، ولذلك قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه ففوضه أو ماذا أو أوله وعم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، رغم أنه نص في بابه كيف يؤول وكيف يفوض. نعم نعم. لا، لأن الآن الله عز وجل قد ذكر الكلام في غير ما موطن من كتابه، فتبين أن الكلام صفة لله عز وجل صفة حقيقية، وحيثما ورد الكلام في أسماء الله أو في نصوص الشرع منسوبا لله عز وجل فهو نص في الكلام، لأنه لم يأتي أبدا الكلام بمعنى التكليم في حق الله عز وجل. أدب المخلوقين كلامه ممكن، ولكنه في حق الله عز وجل لم يأتي أي نص أنه كلام بمعنى جارحة أبدا. الاستواء قد يكون في حق غير الله عز وجل ما معنى الاستيلاء، ولكنه في حق الله عز وجل لا يحتمل إلا معنى، فهو نص في بابه، لأن الاستيلاء عجز والله عز وجل منزه عن العجز. استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراق، قالوا استوى بمعنى استولى. طبعا هذا استوى بشر على العراقي، بشر هذا مخلوق ضعيف، بعدما نزع منه استرجع ما استلب منه، ما الله عز وجل فإنه لا ينازعه في ملكه شيء، فتفسير الاستواء بالاستيلاء نقص في حق الله جل وعلا. نعم إذا وقفوا على تعريف الاسم ما يدل على مسمى يفصلون. نعم، لأن كثير من الزاغ يعني في هذه، لأن الآن قل أن تجد نحويا سليم العقيدة، وقل أن تجد أديبا سليم العقيدة، قل. ولذلك إذا ظفرت بأديب وظفرت بنحوي يكون سليم العقيدة فعض عليه بالنواجذ، لأنه يقل فيه ماذا، لأن الشعراء والأدباء غالبا يشط بهم الفهم ويسرحون في أودية الوهم، فلذلك قل منهم أن يكون منصفا متبعا للدليل. لذلك انظر من ألف بالأدب قديما وحديثا كلهم ماذا، منحرف باطنا وظاهرا، الأصبهاني ابن عبد رب وغيرهم، أيضا الذين في عصرنا هذا أغلبهم خليل جبران وهذا نجيب محفوظ وطه حسين وكلهم. نعم، والعقاد وإن كان أقلهم ترما وأحسنهم، حسن هؤلاء هو محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه. نعم، الطنطاوي الرافعي أيضا له جولات وصولات في الذب عن الإسلام، البشير الإبراهيم أحسن شيخنا أو شيخ الجزائر وأديبها، لما تستمع إلى كلامه سبحان الله رجل مفوه نحرير يوجز لك العبارة بإشارات قل أن توجد، لذلك المشارقة يتعجبون من فصاحته وقوة بيانه، إن حتى بكر أبو زيد رحمة الله تعالى على قوة عبارته وفصاحة لسانه كان يتعجب من بشير إبراهيم كيف أوتي كل هذا البيان وهذا الإيضاح، كلمات أقرب ما تكون ماذا إلى الإعجاز والله المستعان. حتى أنه أفهم في الأزهر نعم كان يذكر عنه قوة الحفظ وسرعة البديهة واستعمال الألفاظ وغير ذلك مما كان عليه رحمة الله تعالى عليه. نعم نعم لا أسرها معناه أسر هذا اللفظ قيل بأنه أسرها في نفسه أي بمعنى أنه تكلم بها في خاصة نفسه وقيل أسر معناه أسر المعنى ولم يسر ماذا القول فلذلك قال أهل العلم أهل السنة والجماعة نحاجكم بالأخرس والمتكلم أليس للأخرس معان تجيش في قلبه ونفسه بلى هل يسمى الأخرس متكلما لو أنك ماذا ذهبت إلى بائع وبدأت تنظر فيه ويقول لك ماذا تريد قل أنا أكلمك بقلبي لا عدك الناس من جملة المجانين لأنه لا ينسب لساكت قول لا بد أن تفصح فلذلك الآن قولهم بأنه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر فهذه ماذا لا تحتج بها أبدا بل هي من سوء فهمهم للنصوص نعم نعم يعطي خاصة في مسألة الأسماء والصفات يعطي الأشياء المجملة عند مثلا المذهب الأشاعرة ولا يقيد هذه الأمور ولا يبين غير مثلا هذه المسائل نعم أن الأشاعري قد ينظر أن هذه الكلمة عندك مثلا ظاهر وعندي نص وقد يحتمل شيء آخر نعم كيف نفهم هذه الأمور للسائل معليش سعيد بالسؤال لأنه ما استحضرت ما قلته نعم. خلاف مثلا الأشاعرة اختلف مع السلف كثير من المسائل الأسماء والصفات طيب. إلا بسبب هذه الأمور في فهوم عند دلالات الألفاظ ودلالات نعم طبعا شوف الآن الفرق بين المؤولة وبين أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة انطلقوا من أصل صحيح فكانت النتيجة صحيحة المؤولة انطلقوا من أصل فاسد فكانت النتيجة فاسدة أهل السنة والجماعة انطلقوا من أن نصوص الشرع واضحة بينة تفهم من خلال ظاهرها وما دل عليه كلام العرب وأن ما وصف الله عز وجل به نفسه هو أعلم بنفسه وذاته ليس فيه نقص بينما المؤولة على اختلاف مراتبهم المؤولة الخلص لهم الجهمية ثم المعتزلة ثم باقي فرق المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم انتقلوا من توهم النقص فظنوا أن في إثبات الصفات تشبيه لله جل وعلا ولذلك قال أبو حيان التوحيد كل مضى تحت مظلة التشبيه فالمؤول انقدح في نفسه التشبيه أولا ثم ذهب إلى النص من هذا الأصل الفاسد فبدل أن يفهم النص على ظاهره بدأ يطلب المؤولات لهذا النص فوقع في سوء الفهم والعطب إذن أول شيء نبين له أن انطلاقتك لم تكن انطلاقة صحيحة ثم الأدوات التي استعملتها الأدوات لم تستعمل القواعد والأدوات الصحيحة في فهم النصوص الشرعية فالسني من أهل السنة والجماعة يأخذ بالقاعدة الأولى إمرار الألفاظ على ظاهرها أما المؤول فلا يأخذ بالظاهر دائما يبحث ماذا عن الباطن الخفي والله عز وجل تعبدنا بالمعاني الظاهرة ولم يتعبدنا بالمعاني الخفية خصوصا في باب العقائد لأن الزلل فيه يوجب ماذا البدعة أو الكفر والعياذ بالله فما كان الله عز وجل وهو أرحم الراحمين إلا أن يخاطب العالمين بالنص الواضح الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك المعنى الأمر الآخر أن هؤلاء حينما توهموا التشبيه وخانتهم الأخذ بالقواعد الشرعية في فهم النصوص خصوصا بالأسماء والصفات، كانت النتيجة أنهم عطلوا النصوص أو أولوها، أو أنهم فوضوا ليس المعنى، لأن أهل السنة ليس الكيف، وإنما فوضوا إما اللفظ وإما المعنى. ولذلك جاء مذهب ماذا؟ المفوضة. المفوضة هي طائفة خرجت من المؤولة، لأن كلهم مشى تحت التأويل، ثم خرجت بعد ذلك ماذا؟ المفوضة، الذين يقولون نحن لا ننكر النص، ولكن ماذا؟ لا نفهم منه ولا شيء. عطلوا ماذا؟ المعنى. بخلاف أهل السنة والجماعة قالوا نفهم فيه معنى ظاهر واضح يفهمه كل عربي، ولكن من حيث الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، مع إقرارنا أن لصفات الله عز وجل كيفية تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. أظن اليوم تأخرنا، فبهذا إن شاء الله نختم هذه الجلسة، وإن شاء الله لنا موعد في الإجازة، ولعله إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى أنه سوف تكون بعد الاختبارات، لأنه الآن في اختبارات لإخواننا الطلاب خصوصا بالجامعات، ودخل علينا شعبان إن شاء الله، لعله سوف تكون هناك دورة تعنى ببيان أحكام الصيام وما فيه من مسائل عظام، وتكون شرح لأحد الكتب كتب السنة في باب الصيام، وإن شاء الله توقيتها لن يكون على التوقيت، يكون ما بين المغرب والعشاء إن شاء الله، ونسأل الله. نعم نعم، لعل لأنه الآن دخلنا في الاختبارات من الصعب، فإن شاء الله الآن تكون بين يدي شعبان وبين يدي رمضان عندما ندخل في شعبان إن شاء الله. 15 أيام الأخيرة. نعم لعل تكون الأخيرة، نعم إن شاء الله بإذنه جل وعلا. نعم تكون يومية بإذن الله، لعله ما عدا يوم الجمعة طبعا. نعم. هذا نعم الأصول سوف نرجئها إلى الدورة الرابعة، وإن شئت فقل عهدة الرابعة أو تكملة الثالثة. نعم لا غدا لا يوجد، عندنا اكتباط مسبق. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.